يشرب الشاي بعدين بيبرد. يسأل شيخنا سؤالين عن بالشرط السابق إن شاء الله تعالى. عليكم السلام. شيخنا، إخوة لنا في الصومال، تعرف الآن الصومال ليس فيها حكم مركزي أو سلطة مركزية، يعني الناس هناك أكثرهم يعيشوا تحت سلطة القبائل، فلان من الناس يتبع لسلطة قبيلته الشيخ القبيلة أو من يأمر فيها وينهى. هؤلاء الإخوة سألوا إنه في ظل هاي الأوضاع اللي ما في حكم مركزي أو في سلطة لولي الأمر، وبوجود إخوة لنا ملتزمين عندهم في القبيلة يعني يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، هل يستطيعوا أن يقيموا الحدود في مجتمعهم القبلي؟ مع تجنب إحداث الفتنة، يعني من يقيم هذا الأمر لا يحدث فتنة، أو إنه يأمر فينهى في مجتمعه أو بحدود قبيلته. ما دام ليس هناك حاكم وليس لهم إلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أما تنفيذ الحدود فلا. طيب شيخنا، تريد أن تكمل أم السؤال الآخر الذي سألوهم أيضا، إنه بالنسبة للجهاد، يعني هل يمكن إقامة دولة إسلامية بالطرق السلمية، طرق الدعوة فقط مع إلغاء دور الجهاد؟ ما بيجوز إلغاء دور الجهاد، لكن الجهاد كما شرحنا في أشرطة متعددة يتطلب استعدادين اثنين، أحدهما يفهمه كل إنسان عاقل وهو الاستعداد السلاحي المادي، والآخر يغفل عنه جماهير الدعاة من المسلمين فضلا عن المسلمين كافة، وهو الاستعداد الإيماني. فحينما توجد جماعة تحابوا في الله وتناصروا في الله واهتدوا بهدي الله على كلمة سواء، بحيث أنهم يذكروننا بالجيل الأول، يومئذ يمكن أن يفتح باب الجهاد مع عدم نسيان استعداد الأول، لأن الجماعات الإسلامية الآن منحرفون تماما عن الانتباه حتى للاستعداد المادي فضلا عن الاستعداد المعنوي الذي لخصه بتلك الكلمة أنفا. أما إلغاء الجهاد هذه كلمة خطيرة جدا، هذا لا يقول بها مسلم، لأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق، لا يضر ما خالفهم حتى يأتي أمر الله، وحتى في بعض الروايات يقاتل الدجال. لكن مشكلة اليوم هو عدم تحقق القيام بفهم الإسلام فهما صحيحا والتربي عليه. التربي عليه. الله أكبر. شو هذا اللي صار؟ ليه؟ كان في سلاح مليح. طيب شيخنا، يعني ما ما ما يمكن القول بأنه يقام هناك حكم؟ لا إله إلا الله. شيخنا، يعني عودا على بدء، نكمل أكمل السؤال. يعني ما يمكن القول بأنه حكومة إسلامية أو دولة إسلامية تنشأ من غير أن تسلك طريق الجهاد، يعني نعني في الجهاد القتال، هذا أمر لا يقع؟ ما في خلاف، خلاص في الزمان. المشكلة مو هون، المشكلة من الذي يجاهد؟ نعم. يعني الأمة التي تأكل الربا هي بتجاهد؟ ستقول فورا لا. لا شك. عليكم السلام. هذول اخواننا الصوماليين القبليين ترى منذ كم فاؤوا للإسلام والإسلام الصحيح؟ حط أنت أعلى رقم تريده. ما في شك شيخنا، يعني منذ عهد قريب. طيب. يا ترى الأخوان الطيبين هل مضطرين بحكم حياة القبلية؟ ترى القبيلة تجاوبت معهم إسلاميا؟ حسب ما قالوا شيخنا يقولوا نعم، بأنهم يأمروا فيطاعوا، يعني كل أعضاء. نعم، نعرف أن الأفارقة يعيشون حياة البداوة بأوسع معنى هذه الكلمة. منشوفهم المسلمين منهم نساءهم غير متحجبات الحجاب الشرعي، أليس كذلك؟ نعم. ترى القبيلة الفلانية رجال ونساء تحجبت كما فعلت نساء أمهات المؤمنين وغيرهم حينما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال الراوي خرجنا وعلى رؤوسهن كايش أكسية البخت. هذا معناه تجاوبنا رأسا مع الآية حينما نزلت. ترى هالجماعة هيك نساء ورجالة؟ أنا ما بتصور هذا. قلت لي ليش؟ أو قد تستغني عن كلمة ليش؟ فإذا ما استغنيت راح أجاوبك، لأنه ما قال لهؤلاء الدعاة أنه مجرد ما يفهمهن الإسلام فهما صحيحا أن يستطيعوا أن يطبقوه تطبيقا صحيحا، ما أنا لهم هذا. وإذا أنا هذا بالنسبة إليهم، ما أنا هذا بالنسبة لآبائهم وأمهاتهم. إذن المجتمع غير إسلامي، هذا المجتمع هو اللي بده جاي. طيب شيخنا، يعني نشوء مجتمع إسلامي كما كان عليه السلف في القرون الأولى، يعني هذا أمر والله أعلم ما يكون إلى يوم القيامة، يعني حتى نزول المهدي المنتظر والمسيح عليه السلام، أما قبل هذا ما أظن أنه يكون. يعني هي كبيرة، هي تصغر إن شاء الله مو مشكلة، بس يعني المهدي المنتظر والمسيح الله سبحانه وتعالى مكن لهم أمور يعني ما مكنت لأفراد عاديين. أما الآن في الزمن اللي إحنا عايشين فيه، يعني مهما بنى الواحد في 100,000 يهد. ويوم بيخرج المهدي شو تصور بكل عالم؟ أسوأ بكثير مما هو عليه الآن. طيب، لكن ما يعني الله سبحانه وتعالى مكن العباد له، يعني ما لم يمكن لغيرهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تريد أن تقول مكن بمعنى سيمكن؟ سيمكن لهم. نعم. طيب، هل قال لك ربك أنه لا يمكن المسلمين إلا في ذلك الوقت؟ لا، ربنا قال بأنه إذا قمنا الإسلام كما أنزل الله عز وجل على رسوله سيمكن لنا. إزاي؟ شيخنا، يعني أمر يعني غير متصور وقوعه الآن، يعني الدعاء قلة، الناس في بعد عن الإسلام، الحكام ضد الإسلام. ومنين حشرت لي بكلامك كلمة الآن؟ ومن يبحث معك في الآن؟ يعني أنا تكلمت بناء على هذا قدو الآن؟ على سؤال إخوان الآن لا يمكن. الآن لا يمكن إلا يشاء الله. واستبعادك أن يعود المسلمون كما كان عليه المسلمون الأولون، بلا شك هذا بترتب عليه شيء، فما هو يا ترى؟ نحن ربطنا الجهاد الذي لا يجوز توقيفه وقلنا أنه ماض إلى يوم القيامة بالطائفة المسلمة التي تفهم الكتاب والسنة هاما صحيحا وتطبقه تطبيقا عمليا. فكان الجواب أن هذا غير ممكن، طيب بناء على عدم هذا الإمكان المدعى، إذن يجاهد المسلمون على عجرهم وبجرهم دون أن نشترط الشرطين السابقين؟ ما أظن أحد يقول بهذا. إذا ما وجه الاستبعاد؟ ما وراء هذا الاستبعاد؟ سؤال. أنا ما استبعدت مثل ما أنت قلت، لكن كان سؤالي أنا على وجه الاستغراب، يعني أردت أني أبين نقطتين معينتين في الشريط حتى من يسمع الشريط يفهم بالضبط مراد سؤاله أو الجواب من سؤاله. لا. أما أنا يعني على يقين كامل بأنه الآن ليس الزمان لإقامة مثل هذا الحكم، وليس الناس اللي راح يقيموا هذا الحكم هم الناس الآن. على كل حال نحن جواب الكلام نسمعه ونعطي جواب، ما بهمنا مين يقاله. نعم شيخنا. شيخنا تسلسل الأفكار انقطع، تسلسل الأفكار عندي انقطع. نعم. ما شاء الله. أنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما عندي القدرة على جاء أبو الحارث والناس راجعة سهلين أفضل. كيف صحتك يا شيخ؟ الله يحفظك إن شاء الله. شلونك؟ يا أبو الحارث على الأقل نحظى بكم يا شيخنا. الله يبارك فيك ومعذر إليكم والله. سبحان الله. هانك الله. الله يبارك فيكم. كيف حالك؟ الحمد لله والله. كيف حالك يا أستاذ؟ الله يبارك فيك. هذا أخونا أبو حطب، تعرفه؟ محمد أبو حطب أبو لبنان. أبو لبنان كاين يبدو بعض الناس من السعودية متصلين معي يطبع لهم كتاب عبد الرحمن دمشقية شبهات أهل السنة وشبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة رد على الأحباش، ويبدو جايهم جايي على المطبعة وزة السوريين 21 يوم لحد الآن مش مبين له أثر. لله أننا يا عزم مين اللي مبين له أثر؟ أخونا أبو حطب نفسه جاي مين؟ السوريين ماسكينه. هذا يدلل على صلة الأحباش السوريين وأن هم اللي بدعموهم. شيخنا داعم مالي رهيب جدا. سلاح أيضا وسلاحه الآن في مستوى أوروبا. شيخنا في كندا لهم مركز إسلامي لا مثيل له، في أستراليا، في أمريكا، في إربد. شيخنا عندنا الآن لهم تواجد قوي جدا. الله أكبر. في الجامعات أمريكا، وراء أمريكا. الله أكبر. وللشيعة أيضا شيخنا الآن تواجد. نعم نعم. ما هي القاعدة اللي كانت تمشي عليها بريطانيا قديما هي تمشي عليها أمريكا الآن؟ فرق تسد. الله أكبر. يعني الأمة الإسلامية فوق ما هي متفرقة منذ القديم الآن فرقة على فرقة. صحيح. هنا الله أكبر. كيف حالكم يا شيخنا؟ والله بخير. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك شيخنا. بالنسبة للصحيحة في حدنا لا ما في أحد. صحيح الأول هكذا كان. إيه. الآن بده يكون طبعا زي ما اتفقنا مجلدين. نعم. طب الآن هنا لابد نتفق على الصيغة اللي بدها تكتب هنا وهنا شيخنا. صحيح. ما هو المصطلح على الجرى والتعديل والبخاري؟ القسم الأول القسم الثاني. إذن هون نكتب المجلد الأول ومثلا تحته ولا جنبه؟ تحته جنبه ما يسع. ما يسع. إذن خلينا نحط يعني بصورة أدق. نعم. الآن هون المجلد الأول القسم الأول. أيوه. وبينهما خط هكذا. نعم. هذا وطبعا القسم الثاني. أيوه. الآن هنا ممكن لو كتبنا جنبه تكتب إيش؟ برضو القسم الأول. ممكن. المجلد الأول القسم الأول جنبه. أي نعم. ومن 1 إلى 300 والثاني من 301 إلى 500. تمام. هيك يعني. أي نعم. خلاص. لأنه بدي أبعث له فاكس أنا. يعطيك العافية. الله يجزيك بالخير شيخ. على أساس إنه تكون الصورة واضحة يعني. نعم. حالك الحمد لله. بعدين شيخنا كان يذكر عن هؤلاء الأحباش أثناء الحرب اللبنانية بين النصارى وبين في حارة نصارى هم بيسكنوا هنا يعني اللي هو الحبش الكبير وأسلحتهم محت هكذا يعني ينقلوا بعض هو قتلوا كثيرا من المسلمين كان يدخل المساجد شيخنا ويقتلوه ثم عندهم تسكيح كامل يعني سوريا ما دخلت عليهم بشيء أبدا هذا أخونا أسامة القصاص يقال أنه قتلوه وقطعوا لسانه الله أكبر الله أكبر نعم خليك بقى لاش الشيخ خليك شيخنا هؤلاء الأحباش رفاعية صوفية صوفية رفاعية كيف؟ أقول هم صوفية رفاعية صوفية وإيش كمان؟ على الطريقة الرفاعية الرفاعية ما أدري لا نعم شيخنا يكفي أن يكونوا صوفية صحيح بس أنا شيخنا يعني شفت لهم يتميزوا بالطاقية هذه اللي على دائرها خط مذهب قلم أنصارهم كلهم وهؤلاء يعني اللي بتميزوا بهذا اللبس أو بهذا الطاقية البخرة إسماعيلية إسماعيلية فرقة من فرق الإسماعيلية البخرة في الباكستان والهند سلطان البخرة كان هنا أول أمس ولقابر الملك هنا جريت نعم قابل الملك حسين شيخ الدكتور برهان الدين سلطان برهان الدين نعم في بومبي برهان الدين البخرة قابل الملك حسين في الدول الملكي هو يقيم في بومبي برهان الدين هم يأتوا دائما لسوريا يحضروا هدايا لل مخطط رهيب جدا الله يكفينا شر لذلك الدعوة السلفية أخطر شيء عليهم لأنها أول ما تنفي تنفي هذه القضايا صحيح يعني هي شغل غربة الشيخ الدعوة السلفية تغرب الخبيثة من الطيب طلعت من الفضل أي نعم طلعت تصرف عشان أجل الشيخ علي تعالوا الشيخ ليلي شوي يعني جزاكم الله خير. ما بدنا آخر شيخنا. لا والله شيخنا إحنا بس حبينا نشوفك يعني وما عدنا على التأخر. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.